ورسائل الإخوان يشير إنه إن هؤلاء لهم مصنفات مثل الشفا لابن سينا، فإنه متضمن لما يعتقده الشفا، وكذلك رسائل إخوان الصفا. نعم، عهد البيت. ولنا تصانيف بها غاليت ولهم ولنا على لسان الملحد المبطل. نعم، ولنا تصانيف بها غاليتم مثل الشفا ورسائل الإخوان. نعم، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقاطع البرهان. وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقاطع البرهان. وكذلك الإشارات، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان. ما يبقى عندكم، عندنا. ايش قالوا على عنده؟ عنده، عندنا، ما يبقى عنده. ما دام الكلام على لسان الملحد المعطل، الإشارات هي إشارات ابن سينا، صنف ابن سينا. وكيف تكون عندكم؟ كيف يقول عندكم؟ في نسخ عندكم كلام، في كلام حول هذا. صحيح، عندهم عند الفلاسفة كذا، كان الإشارات لابن سينا، كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا فقط. طيب، لكن كيف يقول عندكم؟ بل هي عندنا، اقرأ عندنا. ها، شو يقول البيت؟ اقرأ. وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع. هي عندكم ايش؟ قد ضمنت. قد ضمنت لقواطع البرهان. هل هي عند المثبتين كذلك؟ لا إله إلا الله. ممكن، ممكن. في شيء من، في شيء من التذبذب في الظاهر، في شيء. نعم، نعم. بعد، قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. قد إيش؟ قد صرحت بالضد، بالضد يعني بالنفي والتعطيل الذي هو ضد ما جاء في التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. نعم، هي عندكم مثل النصوص وفوقها. إيش؟ هي عندكم. نعم، مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان. لا، نعم. وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم. لا، إذا تحاكمنا. وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن. لا، نعم، شوي بعد. صحيح. إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان. يعني نصوص القرآن أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين. نعم، فلذاك حكمنا عليه وأنتم. نعم، وأنتم. صحيح. فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. قول المعلم الأول أرسطو والثاني هو ابن سينا. نعم،